بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. المجلس 65 بعد 100، الباب 17 من الكتاب 14، كتاب الصيام. باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قلنا بالأمس أن السفر الطويل الذي ليس بمحرم يرخص فيه الفطر للصائم، وهل على سبيل الوجوب أم على سبيل التخيير أم على سبيل الأفضل والاستحباب، خلاف بين المذاهب. قلنا أن الجمهور أن الأفضل الصيام في السفر لمن لا يضعفه الصوم، أما من يضعفه الصوم فالأفضل في حقه الفطر. واضح؟ دي خلاصة الأمر ما قلناه بالأمس، والأمر فيه خلاف في المذاهب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 81 بعد 600 و2000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل حمزة بن عمر بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حمزة بن عمرو الأسلمي ده تحفظه من الصحابة، ليه؟ لأنه كان دائم السفر وكان يسرد الصوم، واستأذن النبي فأجاز له. يسرد الصوم يعني يصوم الدهر، كل يوم صايم، وهو أصلا شغلته السفر، لأنه كان مسؤول عن القوافل، يركب الناس ويسوق ويسفرهم، زي ما يكون إيه سائق كده سيارة بيسوق على إيه ليل نهار يوصل الناس. فكان ايه ده حمزة ابن عمرو الاسلام كان ممن يسرد الصوم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسرد الصوم مجموعة من الصحابة، يعني يصوم الدهر، صوم كل يوم ما عدا يومي العيدين وثلاث ايام التشريق، بقيت السنة كلها صايمين. كانوا كده مين المشاهير؟ سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا ايه حمزة ابن عمرو الاسلامي، وسيدتنا عائشة بعد وفاة النبي كانت تسرد الصوم على طول. دول مشاهير اللي هم كانوا يسردوا الصوم كويس. لكن في ناس جاءوا للنبي أرادوا أن يسردوا الصوم، نهاهم، زي سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، قال له صوم إيه يوم وأفطر يومين، صوم الاثنين والخميس، أفضل الصيام صوم داود، يصوم يوما وأفطر يوما، ولم يجز له أن يسرد الصوم، وأجاز لهؤلاء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه النبي رأى أن سيدنا عبد الله بن عمرو يضعف لو صام سردا، فنهى عن السرد، وهؤلاء كانوا لا يضعفوا فأجاز لهم النبي، وكانوا يصوموا والنبي يتركهم يصوموا. وعن أبي قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم. أسرد الصوم يعني أتابع الصوم يوميا، يصوم يوميا، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وعن أبي قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد، إني رجل أسرد الصوم. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير، وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى النبي تركه إيه؟ لاختيار نفسه. قال له أنا بقوى في السفر على الصيام ولا أضعف. يعني حتى القوي في الصيام على الصيام في السفر ولا يضعف له أن يفطر ولا يأثم لأنها رخصة. لكن الأفضل في حقي أن يصوم. واضح؟ قال هارون في حديثه رخصة ولم يذكر من الله. وعن أبي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. يوم عرفة سنة مؤكدة صيام يوم عرفة النبي سنها وقال أنه يكفر السنة الماضية والبقية. والشافعية ومن وافقهم استثنوا الحاج قالوا لا يستحب له صوم عرفات إذا كان حاجا حتى لا يضعف عن الدعاء والوقوف ومناسك الحج. واضح؟ الشافعي عندهم الأفضل للحاج ألا يصوم. بعض العلماء قالوا إن كان يقدر ولا يضعف فالأفضل في حقه أن يصوم ولو كان حاجا لأن الأصل استحباب صيامه. وإذا رأي أظن الأحناف ومن وافقهم إن كان لا يضعف فالأصل هو الصيام سنة مؤكدة يستحب في حقه سواء كان حج أو غير حج. الشافعية قالوا حتى ولو كان قادرا على الصوم ولا يضعف يستحب له الفطر في الحج حتى يكون مقبلا على الله بالدعاء بنشاط لأن عرف يوم دعاء وابتهال والصوم قد يضعفه ويجعله ينام. فالمسألة فيها يعني ايه خلاف بين العلماء. فلو رأيت انسان حاج في عرفات وصائم اتركه رأيته يريد ان يفطر شجعه ان يفطر فالامر بسيط. فالخلاف هل يستحب له او لا يستحب فلا يأثم يعني لو صام ولا يأثم ايضا ولا يقصر لو افطر. لكن الشافعية اختاروا استحباب الفطر للحاج في عرفات مطلقة سواء كان قويا او ضعيف. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم. ستنا إيه؟ أم الفضل بنت الحارث دي أم مين؟ أم سيدنا عبد الله بن عباس أخت أمنا ميمونة أم المؤمنين أم الفضل. كانوا جالسين في حجة الوداع والنبي واقف في عرفة فالناس اللي قاعدين معاها قالوا النبي صائم وناس تانية قال لا ليس بصائم مش عارفين. فأم الفضل أرسلت للنبي في قدح فيه لبن فشربه أمام الناس وهو راكب فعرفوا أنه كان مفطرا. فهم؟ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. والنبي بيفعل الأفضل، والنبي من أقوى الناس جسدا، والنبي كونه شارب إيه دليل إن الأفضل هو الإفطار، ده اختيار الشافعي. اللي اختاروا الأفضل الصيام للقوي قالوا أن النبي شارب لبيان جواز ذلك وليس لبيان الأفضل، فشفقة على الأم، فهم؟ لكن الشافعية قالوا أن فعل النبي يدل على الأفضل في هذه الحالة وليس لدليل لبيان الجواز. يعني ممكن يبقى الفعل حاجة واحدة النبي يعملها والفقهاء يختلفوا على تعليله، فهمت بقى المسألة؟ ويبقى الدليل واحد اهو ويستدل منه فقيه على الأفضل ويستدل فقيه تاني على أنه خلاف الأول، وهو دليل واحد، فهمت المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال عن عمير مولى أم الفضل. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال عن عمير مولى أم الفضل. والمولى زي الخادم، يعني كأنه كان إيه يعني إيه خادم لها، فيسمى مولى أم الفضل، هي اللي أرسلت معه القدح اللي من اللبن وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا النضر حدث أن عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنه حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم في صيام يوم عرفة ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ونحن بنحجها، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد، وده يدلك على حكمة إيه الصحابة وحكمة أم الفضل، بدل ما ترسل للنبي وتسأله أرسلت إليه شيء يشرب، يبقى العمل أقوى، العمل أقوى، لأن العمل الناس كلها تراه، إنما السماع القول قد لا يسمعه إلا قريب منه، وده دليل على ذكاء وحكمة سيدتنا أم الفضل رضي الله عنها وأرضاها، لأن النبي كان واقف عرف على بعير فالكل إيه يراه، لأنه كان واقف على البعير راكبا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه، مرة يقول ميمونة مرة يقول أم الفضل، الاثنين اختين وكانوا قاعدين في حته واحده، فهمت ازاي؟ فربما هي اشارت لاختها واختها ارسلت غلامها خادمها، ويبقى كلهم ارسلوا، لان واحده بالاشاره والثانيه بتوجيه والاخر بالايه بالتوصيل، فيبقى ما فيش تناقض يعني. فستنا ميمونه هي اخت ام الفضل، وكانوا ما بيحجوا بيقعدوا النساء في مكان واحد فكانت جالسه معه، فما فيش تناقض في الروايات يعني. باب صوم يوم عاشوراء. يوم عاشوراء اختلف في وجوب صيامه قبل شهر رمضان، قبل نزول وجوب شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. الأحناف ذهبوا إلى أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا، وهو قول عند الشافعية أيضا أنه كان واجبا على المسلمين وهم في مكة وأول هجرتهم، كان مفروضا عليهم على التخيير بدليل قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدل على أنه فيه تخيير وعلى سبيل الوجوب، واضح؟ ثم لما نزل فرضية شهر رمضان، صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وبقي استحبابه، ونزل فرضية شهر رمضان بغير تخيير وعلشان كده الآية اللي بعد ما قال فيها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالش على الذين يطيقونه تاني. ليه؟ لأنه نسخ التخيير. واضح؟ وفي قول عند الشافعية وهو اللي عليه الراجح عندهم أنه كان مستحب منذ البداية، وأن أول وجوب للصيام هو وجوب شهر رمضان، وأن صيام عاشوراء كان مستحبا منذ البداية، منذ البداية يعني من بداية الإسلام إلى أن نزل فرضية شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ولكن بعد نزول فرضية شهر رمضان قل استحبابه، يعني كان سنة مؤكدة ثم صار بعد ذلك مستحب بعد نزول فرضية شهر رمضان. ده القول المشهور عند الشافعي، لكن الشافعي عندهم قول يشبه قول الأحناف أنه كان واجبا ثم نسخ وجوبا وبقي استحباب، وأنا أميل لهذا القول المرجوح عند الشافعية أنه موافق لرأي الأحناف في المسألة. والله تعالى أعلم. كانوا واجبين على سبيل التخيير. على سبيل التخيير. ما هو ربنا بيقولوا على الذين يطيقونه، يعني يطيقون الصيام بصعوبة ففدية من طعام المسكين، يعني له ألا يفطر ألا يصوم ويطعم مسكين، فهمت إزاي؟ فدل على أن فيها شميمة التخيير، لكن لم يكرر ذلك بعد شهر رمضان، ما قالش على الذين يطيقونه في رمضان خلاص، فنسخ التخيير، فهمت المسألة؟ شكرا قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، بعدما خير قالوا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. باب صوم يوم عاشوراء. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. يبقى قريش كانت بتصوم عاشوراء حتى قبل بعثة النبي، كانوا بيصوموا يعني بيعظموا هذا اليوم ويعبدوا الله عبادة زائدة، لأنه اشتهر عندهم أن هذا اليوم هو الذي نجى الله فيه إبراهيم من الحرق، فكانوا يصومونه، فهي كأنها سنة إبراهيمية توارثها أهل الحرم، فكانوا يعظمون هذا اليوم شكرا لله. كويس. ثم بعد ذلك اتضح لما سافروا المدينة أن اليوم ده كمان هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فأكد النبي صيامه بعدما كان يصومه أصلا، لكن لم ينشئ صيامه من أجل كلام اليهود، فهم؟ كان استحباب صيامه موجود من قبل كلام اليهود، فالنبي لم يأخذ كلام اليهود حجة وأنشأ صيامه، فهم؟ ولكن النبي استأنس بكلام اليهود، استأنس ولم يجعله حجة. واضح؟ فالنبي كان يصوم حتى قبل المدينة، قبل أن يذهب للمدينة، فلما ذهب المدينة وهاجر وجد اليهود في المدينة بيصوموا كمان، فسألوهم ليه بتصوموا انتوا يا يهود؟ طب احنا قريش بنصوموا بنعظمه عشان احنا توارثنا هذا من اجدادنا، انتوا بتصوموا ليه؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى على فرعون وقومه. كويس. فاتضح انه له سبب اخر عند اليهود، فالنبي قال نحن اولى بموسى منه، احنا كده كده بنصومه، ولكن امر بعد ذلك ان نخالفهم فنصوم يوم قبله حتى نخالف اليهود. واضح. قال كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان يعني في العام الثاني من الهجرة قال من شاء صامه ومن شاء تركه. العام الثاني من الهجرة ده مهم، في شعبان النص من شعبان تحولت القبلة، وبعد ما تحولت القبلة نزل فرضية صيام شهر رمضان فصاموا رمضان، وبعد رمضان النبي دخل بستنا عائشة، وفي نفس العام الثاني ده تزوج سيدنا علي ستنا فاطمة النبوية، فهمت بقى يا سيدي؟ فالعام الثاني ده مهم فيه أحداث كتير، تحول القبلة، فرضية صيام شهر رمضان، دخول النبي بسيدتنا عائشة وزواج ابنها في شوال بعده، واخد بالك؟ وكان في موقعة بدر الكبرى كمان، شوف في كم حادثة في سنة تانية هجرة دي تاخد بالك منه. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث وترك عاشوراء، يعني ترك فرضيته أو ترك تأكيد استحباب صيامه وبقي مطلق الاستحباب بغير تأكيد. فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن أبي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان. وده برضو فيه شميمة لمذهب الأحناف والقول المرجوع عند الشافعية يأمر للوجوب، يعني واضح. وده رأي الأحناف قولا واحدا أنه كان واجبا قبل رمضان، ورأي وقول مرجوح عند في مذهب الشافعية أنه كان واجبا قبل رمضان. يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة رضي أن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، يعني فرض صيام شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، يعني له شأن عند الله، يعني فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يبقى اكتفى بفرضية رمضان ثم نوه على استحباب صيام شهر يوم عاشوراء لأنه يوم من أيام الله، يعني يوم مشهود من أيام الله، حدثت فيه نعم كبيرة في عصور متفاوتة، حتى أنه يوم عاشوراء قيل أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه يونس من الحوت، وهو الذي نجى فيه سيدنا إبراهيم من من الحرق، وهو اليوم الذي نجى فيه سيدنا نوح من الغرق بالسفينة ورست على الجودي، وبعدين هو اليوم الذي نجى فيه سيدنا موسى على فرعون وقومه، يعني يوم مشهود من أيام الله، ربنا خصه بنعم كثيرة على قرون متعددة وأوقات متعددة، فدل على أن عند حدوث النعمة عليك أن تحدث لها عبادة شكرا لله، وما فيش نعمة أكبر من نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك فيها، لولا مولد النبي ما كنا أعدنا لعبدي ولا عرفنا حاجة ولا نزل قرآن ولا عرفنا حاجة، كان المصريين بيعبدوا عجل أبيس والتانيين بيعبدوا حشرات واللي بيعبدوا أصنام، لكن بميلاد النبي ظهر كل هذا الخير اللي احنا فيه. يبقى من أكبر نعم الله علينا ومن أكبر أيام الله يوم مولد النبي، وبالتالي لازم نحدث فيه عبادة زائدة، وهي إظهار الفرح وإطعام الطعام وجمع الناس وكثرة ذكر الله وكثرة الصلاة على النبي وذكر سيرته وتحبيب الناس له وتعرفهم به وإزالة الشبهات المتعلقة بدعوته وبسيرته، كل دي من الأمور المستحبة خلافا للوهابي، فهم يعتقدون أنها بدعة، فهم يسيرون على خلاف قواعد الدين ويعتقدون أنهم على دين وهم ليسوا على دين قوي، بل خالفوا الإجماع. وعنه حدثنا نحن في الحديث بكام؟ 99. وحدثناه قال وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصوم أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كره فليدعه. وعن أبي قال حدثنا أبو كريب يعني من كره لأنه يذكره بعمل الجاهلية إذا كان العلة كده فإيه خلاص ما تصوموش مش إشكال إذا كنت بتصوموا تعظيما لشعائر الجاهلية ما تصوموش لكن صومه تعظيما لأنه يوم من أيام الله. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصوم أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فليصومه ومن أحب أن يتركه فليتركه وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصوم إلا أن يوافق صيامه. ولكن طبعا مذهب سيدنا عبد الله بن عمر هذا خالفه فيه جميع الصحابة كان معظم الصحابة يستحب صيام لكن سيدنا عبد الله بن عمر كان لا يصوم إلا إذا وافق يوم صيامه يعني يوافق يوم اثنين وافق يوم خميس لأنه وافق صيامه فيصوم لكن لا يخصصه بالتأييد. وده مذهب سيدنا عبد الله بن عمر وهو مرجوح. لماذا؟ لأنه كان معظم الأمة كانت تصوم ومعظم الصحابة كانت تصوم فاستقر الأمر على استحباب صيامه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. وعن أبي قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذاك يوم كان يصوم أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى عبد الله بن مسعود قال يا أبا محمد أدن إلى الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان يعني فرضية صيامية ترك. وقال أبو كريب تركه. يبقى سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا كان لا يرى بقاء استحباب صيام سيدنا عبد الله بن عمر. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال فلما نزل رمضان ترك. وعن أبي قال وحدثنا والصحابة الفقهاء اللي فهموا كلمة ترك هنا أي ترك التأكيد على صيام وبقي مطلق الاستحباب أو ترك فرضيته على مذهب الأحناف وبقي استحباب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى الحديث يعني واحد والدليل واحد والفقيه يفهمه بطريقة والفقيه يفهمه بطريقة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن فكل قال إني صائم قال كنا نصومه ثم ترك. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء